الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في فوائد من سورة الفتح، قال رحمه الله: ذكر بعض الفوائد التي في قصة الحديبية، منها وهي أعظمها تسمية الله لا إله إلا الله كلمة التقوى، وجعلها أعداء الله كلمة الفجور. الثانية تفسير شيء من شهادة أن محمد رسول الله لاستدلال أبي بكر على عمر رضي الله تعالى عنهما لما أشكل عليه مسألة من أشكل المسائل. الثالثة عظمة أعمال القلوب عند الله، لأن أهل الشجرة لم يبلغوا ذلك إلا بما علم الله في قلوبهم. الرابعة الخطر العظيم في أعمال القلوب لقوله صلى الله عليه وسلم: كادوا أن يهلكوا. الخامسة أنهم مع ذلك مجاهدين في الدين، على زعمهم لم يغضبوا إلا لله فلم تنفعهم النية الصالحة. السادسة حاجتهم إلى المدد الجديد، فلولا أن الله أنزل السكينة عليهم لم يقوا إيمانهم على تلك الفتنة. لم يقوى إيمانهم على تلك الفتنة. السابعة أن هذا من أعظم ما يعرفك حاجتك إلى الله في تثبيت القلب على الإيمان كل وقت، بل تعرف حاجة الكمل إلى ذلك. الثامنة أن ذلك الجهاد محسوب من الآيات لقوله: فعملت لذلك أعمالا. التاسعة اجتماع الأضداد في قلوب الكمل بعض الأحيان لقوله: وأنا أشهد أنه رسول الله. العاشرة أن أعلم الناس قد يفهم من النص ما لا يدل عليه لقوله: تحدثنا إننا نأتي البيت. الحادية عشرة معرفة أن تحدثنا لقوله: تحدثنا أننا نأتي البيت. الحادية عشرة معرفة أنه يتصور أن أعلم الناس وأتقاهم قد يعصي النص الصريح لقوله: قوموا فانحروا، فلم يفعلوا. الثانية عشرة معرفة قوله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الثالثة عشرة معرفة قوله: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الرابعة عشرة أن ذلك الذي يجب قد تصير أن ذلك الذي يحب قد تصير عاقبته بالعكس في نفس القضية. الخامسة عشرة أن المكروه قد تصير عاقبته كذلك في القضية. السادسة عشرة أن الله يبتلي بما تعجز عنه عقول أكبر العلماء. السابعة عشرة معرفة رفع الله من تواضع لأجله. الثامنة عشرة معرفة إذلال الله من تعزز بمعصيته. التاسعة عشرة معرفة فضيلة التسليم للشارع فيما لم يدرك العقل. العشرون اختلاف علم أكابر العلماء في ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه فوائد عظيمة جدا مستفادة من قصة الفتح أو التي هي صلح الحديبية، وسماه الله تبارك وتعالى فتحا مبينا. وأيضا هي فوائد من السورة، سورة الفتح، وهي السورة التي نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة من الهجرة على إثر صلح الحديبية، وسماه الله تبارك وتعالى فتحا مبينا، وأخبر في هذه السورة العظيمة برضاه عن الصحابة ورضا الصحابة عنه الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وفي الفتح آيات كثيرة جدا تمدح الصحابة وتبين المكانة العلية لأصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، بل إنها ختمت بذكر أن ثناء الله على الصحابة كان من قبل أن يوجدوا، حيث أثنى الله عليهم في التوراة التي أنزلها على موسى، وأثنى عليهم في الإنجيل الذي أنزله على عيسى عليهما السلام كما في الآية الأخيرة من السورة. وهذه فوائد عظيمة جدا يذكرها الشيخ رحمة الله عليه، وهي 140 فائدة مستفادة من قصة الحديبية، يذكرها رحمه الله فائدة تلو الأخرى. بدأها بالأولى قال: وهي أعظمها، أعظم الفوائد المذكورة هنا والتي ساقها رحمه الله، وبدأ بها لأنها أعظم الفوائد وأجلها. قال: وهي أعظمها تسمية الله لا إله إلا الله كلمة التقوى. تسمية الله لا إله إلا الله كلمة التقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وألزمهم كلمة التقوى. وقد جاء في حديث خرجه الترمذي رحمه الله في الجامع وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر كلمة التقوى في الآية بلا إله إلا الله، وجاء تفسيرها بذلك عن غير واحد من الصحابة والتابعين من أعلام المفسرين رضي الله عنهم ورحمهم. فيقول الشيخ رحمه الله: تسمية الله لا إله إلا الله كلمة التقوى، لأن الله عز وجل حيث قال: وألزمهم كلمة التقوى، أي ألزمهم لا إله إلا الله، وهي رأس التقوى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما عند تفسير الآية، وهي رأس التقوى. فلا إله إلا الله هي رأس تقوى الله وأساس الدين وأعلى شعب الإيمان، وهي مفتاح الجنة وأساس الفلاح والسعادة في والفوز في الدنيا والآخرة. وتسمية لا إله إلا الله بالتقوى دليل أنه لا يكون متقيا لله إلا من كان من أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا، فهما لمعناها وعملا بما تقتضيه. فأساس تقوى الله عز وجل تحقيق لا إله إلا الله علما بمعناها وعملا بما تقتضيه. قال: تسمية الله للا إله إلا الله كلمة التقوى، وجعلها أعداء الله كلمة الفجور. وجعلها أعداء الله كلمة الفجور، ولهذا استكبروا عن قبولها وامتنعوا عن الرضا بها وقبول ما دلت عليه، استكبروا عن ذلك. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وهو عليه الصلاة والسلام إنما دعاهم إلى لا إله إلا الله، كان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فعدوا ذلك فجورا وضلالا وباطلا، وعملوا على الصد عن هذه صد هذه الدعوة والتحذير منها ومعاداتها ومعادات كل من آمن بهذه الدعوة، وتواصوا بالصبر على ذلك. فأعداء الدين يعدون ذلك فجورا وضلالا وباطلا. والله سبحانه وتعالى سمى لا إله إلا الله كلمة التقوى. وفي قوله ألزمهم بيان تمام المنة وعظيم الفضل وأن العبد لا يكون من أهل لا إله إلا الله ملتزما بها مستمسكا محافظا عليها إلا إذا وفقه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك وهداه. قال رحمه الله الفائدة الثانية: تفسير شيء من شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستدلال أبي بكر على عمر لما أشكل عليه مسألة من أشكل المسائل وهذه المسألة تتعلق بالصلح، صلح الحديبية. وتعرفون إن الصلح قام على بنود، من ضمن هذه البنود أنه لو أن أحدا جاء من جهة المشركين إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يرده ولو كان مسلما، ولو كان على دين النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أرادوا أن يكتبوا الصلح امتنع المشركون أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا يكتب باسمك اللهم، قالوا لا نعرف الرحمن. وامتنعوا أن يكتب محمد رسول الله، قالوا يكتب محمد بن عبد الله، وأمور من هذا القبيل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قرر أنه لا يعطونه أمرا أو يشترطون شرطا تتحقق به المصلحة إلا صار إليه صلوات الله وسلامه عليه. فجاء في الصحيح، صحيح البخاري، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ألست نبي الله حقا؟ ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. فقال له: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست عصيه وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. قال: بلى. فأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قلت: نأتي البيت ونطوف به، لكن هل قلت نأتيه العام، هذا العام؟ قال: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر، وهذا موضع الشاهد لما أراده الشيخ رحمه الله. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ سبحان الله، أجاب بالجواب نفسه وبالنص نفسه، ولم يكن حاضرا عند النبي صلوات الله وسلامه عليه. أجاب بالجواب نفسه وبالنص الذي أجاب في السؤالين صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن أبي بكر. قال: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال نفس الكلام الذي قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالشيخ رحمه الله تعالى أخذ من هذا فائدة تفسير شيء من شهادة أن محمد رسول الله، من شهادة أن محمد رسول الله. كيف يكون هذا التفسير؟ أن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي التسليم التام والإيمان المطلق والأخذ بكل ما جاء به دون توقف، دون اعتراض، دون انتقاد، دون شك، التقبل والتام والإيمان الكامل والاستسلام والانقياد لما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فعمر أشكلت عليه هذه المسألة وهي من أشكل المسائل، وكان من أبي بكر رضي الله عنه الاستدلال والبيان أن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم لكل ما يأتي به وكل ما يقوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. المسألة الثالثة عظمة أعمال القلوب عند الله، عظمة أعمال القلوب عند الله، لأن أهل الشجرة لم يبلغوا ذلك إلا بما علم الله في قلوبهم، لم يبلغوا ذلك أي هذه المنزلة العادية رضا الله تبارك وتعالى عنهم وبلوغهم هذه المنزلة العالية الرفيعة لم يبلغوها إلا بذلك. عظمة أعمال القلوب عند الله لأن أهل الشجرة لم يبلغوا ذلك إلا بما علم الله ما في قلوبهم، كما قال الله تعالى فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فعلم ما في قلوبهم أي علم ما في قلوبهم من الإيمان والصدق مع الله والإخلاص والنصح والجد في نصرة دين الله تبارك وتعالى، علم الله ما في قلوبهم. فهذا يدل على عظمة أعمال القلوب عند الله، عظمة أعمال القلوب عند الله، لأن الله ذكر أعمال القلوب هنا، قال فعلم ما في قلوبهم أي ما في قلوبهم من صدق وإيمان وإخلاص وقوة عزم على الانتصار لدين الله وغير ذلك من المعاني العظيمة والأعمال الجليلة التي قامت في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. فهذا يدل على عظمة أعمال القلوب. الرابعة الخطر العظيم في أعمال القلوب، الخطر العظيم في أعمال القلوب لقوله صلى الله عليه وسلم أي في سياق فيما جاء في سياق القصة كادوا أن يهلكوا، كادوا أن يهلكوا لما وضعت الشروط وكانت فيها عند عدد من الصحابة إشكال عظيم جدا، فدخل كما جاء في الحديث دخل الناس من ذلك أمر عظيم، دخل الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا أن يهلكوا، حتى كادوا أن يهلكوا، دخلهم أمر عظيم أي بدأ يدخل في نفوسهم أشياء ومعاني وأمور تؤدي بمن تمادى مع هذه الأشياء ولم يبعدها عن نفسه إلى الهلاك. فهذا يستفاد من خطر العظيم في أعمال القلوب، الخطر العظيم في أعمال القلوب، وأن من أهم ما ينبغي أن يعتني به المسلم أن يصلح قلبه، أن يصلح قلبه وأن يعمل على تزكية قلبه وتنقيته من ما قد يدخل عليه من الدواخل السيئة والأعمال أيضا القلبية السيئة ونحو ذلك، عليه أن يعمل على إبعادها عن قلبه، لأن أمر القلب أو الفساد والانحراف الذي يكون في القلب أمره عظيم جدا. والقلب بمثابة الملك والأعضاء جنوده، فإذا طابت وإذا فسد فسدت، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. الخامسة أنهم مع ذلك مجاهدين في الدين على زعمهم، لم يغضبوا إلا لله، فلم تنفعهم النية الصالحة، فلم تنفعهم النية الصالحة. وهذه فائدة ثمينة جدا، يعني لما وقع في نفوسهم ما وقع من تلك الشروط التي وافق عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأقر أن تكتب وقبلها عليه الصلاة والسلام، فوقع في نفوسهم ما وقع وكانوا يعدون ذلك من الانتصار لدين الله. أي شيء كان يصنع مثلا عمر عندما مثلا قال أنعطي الدنية في ديننا إذن، والأمور التي وقعت في نفوس بعض الصحابة لما أشكل عليهم هذا الأمر، ما وقع فيه في نفوسهم ذلك إلا نصرة للدين، نصرة للدين وحرصا على نصرة الدين. فيقول الشيخ رحمة الله عليه أنهم مع ذلك مجاهدين في الدين على زعمهم، لم يغضبوا إلا لله، لم يغضبوا إلا لله، فلم تنفعهم النية الصالحة، فلم تنفعهم النية الصالحة، لأنه لا بد مع النية الصالحة من موافقة العمل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. السادسة حاجتهم إلى المدد الجديد، فلولا أن الله أنزل السكينة عليهم لم يقوى إيمانهم على تلك الفتنة، لم يقوى إيمانهم على تلك الفتنة. الله عز وجل قال في السورة إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، حمية الجاهلية، لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب رسول الله أخذتهم الحمية الجاهلية وأبوا، لما أراد أن يكتب اسم الرحمن أبوا، عدة أمور أرادها النبي صلى الله عليه وسلم وأبى المشركون حمية جاهلية، حمية جاهلية. في مثل هذا الموضع من الذي يحتمل؟ في مثل هذا الموضع الذي يتعامل الكفار فيه تلك المعاملة بالحمية الجاهلية، وإباء وامتناعا ورفضا للحقائق الواضحات، من يحتمل؟ لولا أن الله أمدهم بمدد منه وأنزل السكينة عليهم، وأنزل السكينة عليهم منا منه تبارك وتعالى وتفضلا، حاجتهم إلى المدد الجديد، فلولا أن الله أنزل السكينة عليهم لم يقوى إيمانهم على تلك الفتنة، لم يقوى إيمانهم على تلك الفتنة. السابعة أن هذا من أعظم ما يعرفك حاجتك إلى الله في تثبيت القلب على الإيمان كل وقت، بل تعرف حاجة الكمل إلى ذلك، حاجة الكمل إلى ذلك، فالعبد لا يزال محتاجا إلى هذا الأمر، التثبيت، تثبيت الإيمان بحيث يبقى دائما. وفي الدعاء الماثور عن أبي الدرداء اللهم إني أسألك إيمانا دائما، قال معاوية بن قرة راويه عنه فإن من الإيمان ما لا يدوم، فإن من الإيمان ما لا يدوم. فحاجة العبد إلى التثبيت، تثبيت الإيمان حاجة عظيمة، وضرورته إلى ذلك ضرورة عظيمة. وقد كان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذه الحاجة مثل ما نبه الشيخ، حاجة كل مؤمن وحاجة أيضا الكمل. قال بل تعرف حاجة الكمل إلى ذلك، الكمل أي في الإيمان، أهل التمام والكمال في الإيمان هم بحاجة ماسة إلى ذلك. أن ذلك الثامنة، أن ذلك الجهاد محسوب من الآيات، محسوب من الآيات لقوله فعملت لذلك أعمالا، أن ذلك الجهاد محسوب من الآيات لقوله فعملت لذلك أعمالا. قوله الآيات في هكذا في الكتاب المطبوع ولم تتضح لي في هذا السياق، أن ذلك الجهاد محسوب من الآيات لقوله فعملت لذلك أعمالا. القائل لهذه الكلمة هو عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب يعني بعد أن أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث معه في هذا الموضوع وقال للنبي إذن لماذا نعطي الدنية في ديننا، ثم ذهب بعده إلى أبي بكر، وكل منهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ذكروا له أن الواجب هو يعني في معنى الكلام الذي مر معنا الاستسلام، وأن الله سبحانه وتعالى محقق ومنجز لنبيه صلى الله عليه وسلم ما وعده به. فبعد ذلك عمر يقول عملت لذلك أعمالا، عملت لذلك أعمالا يعني أحس بماذا، بما وقع منه من خطأ وتنبه لهذا الأمر، فيقول عملت لذلك أعمالا. الصحيح أن المراد بذلك أعمال صالحة، عملت لذلك أعمالا صالحة من أجل ماذا؟ عملت لذلك أعمالا أي أعمالا صالحة من أجل أن تكفر ما حصل منه، أن تكفر ما حصل وما مضى من التوقف في الامتثال ابتداء. هو امتثل لكنه ابتداء توقف، فعمل لذلك أعمالا تكفر ما مضى منه رضي الله عنه. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه قال ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ، من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به، مخافة كلامي الذي تكلمت به. فهذا المراد بقوله فعملت لذلك أعمالا. وكلمة الآيات لم تتضح لي يعني المراد بها في هذا السياق، أن ذلك الجهاد يعني هذا العمل الذي قام به عمر وهذا الصنيع هو نوع من الجهاد فيما يراه رضي الله عنه، والذب عن دين الله والانتصار لدين الله تبارك وتعالى. فهذا الجهاد محسوب من الآيات لقوله فعملت لذلك أعمالا. فالآيات هنا لم يتضح لي وجه ذكرها في هذا السياق، قد تكون يعني فيها شيء من النساخ أو كذا لا أدري. التاسعة اجتماع الأضداد في قلوب الكمل بعض الأحيان، اجتماع الأضداد في قلوب الكمل بعض الأحيان. جاء في الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه لما ذكر لعمر ما ذكر وأنه رسول الله إلى آخره، قال عمر رضي الله عنه إلزم غرزة فإنه رسول الله، إلزم غرزة فإنه رسول الله. قال عمر وأنا أشهد أنه رسول الله. فيقول الشيخ اجتماع الأضداد في قلوب الكمل بعض الأحيان لقوله وأنا أشهد أنه رسول الله. فعمر لما كان يتناقش ويتحدث وحصل عنده شيء من التوقف ابتداء وهو يشهد أنه رسول الله صلوات الله ولا يشك في ذلك، لا يشك في ذلك أنه رسول الله صلوات الله وسلامه، لكن هذه أشكلت عليه، وهي مسألة مثل ما عبر الشيخ من أشكل المسائل، مسألة من أشكل المسائل. فاجتماع الأضداد في قلوب الكمل بعض الأحيان لقوله وأنا أشهد أنه رسول الله، ومع ذلك حصل منه في ذاك الوقت لوقت يعني يسير جدا التوقف في الامتثال ابتداء، وأخذ يطالب النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف الشيء الذي اتفق عليه في صلح الحديبية وفي بنود ذلك الصلح. العاشرة أن أعلم الناس قد يفهم من النص ما لا يدل عليه، أن أعلم الناس قد يفهم من النص ما لا يدل عليه، لقوله أي عمر للنبي عليه الصلاة والسلام تحدثنا أن نأتي البيت، مثل ما مر معنا في السياق أوليس كنت تحدثنا أننا نأتي البيت فنطوف به، فنطوف به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بلى، أفأخبرتك أن نأتيه العام؟ عمر رضي الله عنه فهم من قوله إنا نأتي البيت ماذا؟ ما لا يدل عليه النص أن في هذا العام، هذا العام هذه زيادة ليست في النص، ففهم أن نأتي البيت أي في هذه السفرة مثلا أو في هذا العام وفي هذه الرحلة، فهم ذلك، لكن النص لا يدل على ذلك. النص الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله إنا نأتي البيت، هل فيها أنه في هذه السفرة أو في هذا العام؟ ليس في ذلك. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه لم يفهم من النص ذلك، وبين لعمر لما ذهب إليه قال أو أخبرك أن نأتيه هذا العام ونطوف به، فأن أعلم الناس قد يفهم من النص ما لا يدل عليه، أي مثل ما حصل من عمر رضي الله عنه مع علمه وفقهه وإمامته ومكانته في الفقه والعلم، فهم من أن نأتي البيت أمرا لا يدل عليه هذا النص وهو أن هذا الإتيان في هذا العام، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا بين له أبو بكر رضي الله عنه. الحادية عشر معرفة أنه يتصور أن أعلم الناس وأتقاهم قد يعصي النص الصريح لقوله قوموا فانحروا فلم يفعلوا، قوموا فانحروا بعد أن كتب الصلح ومضى النبي صلى الله عليه وسلم على العهد الذي بينهم، وجه الخطاب للصحابة رضي الله عنهم، وجه الخطاب لهم قال قوموا فانحروا، احلقوا وانحروا، وهذا هو الذي يصنع المحصر، المحصر الذي لما يستطع أن يصل البيت صد عنه منع منه ينحر هديه ويحلق رأسه ويرجع إلى بلده، فأمرهم بذلك قوموا فانحروا، قوموا فانحروا فلم يفعلوا، لم يفعلوا. جاء في الحديث قال فوالله ما قام منهم رجل، فوالله ما قام منهم رجل. هذه مسألة أشكلت عليه مشكال عظيم جدا، أشكلت عليه مشكال عظيم جدا، وصعب عليهم الأمر أن يرجعوا وأن يصدوا عن البيت، أشكلت عليهم جدا. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك عليه الصلاة والسلام ثلاثا، ما قام منهم رجل. لماذا؟ هل هذا عصيان للنبي عليه الصلاة والسلام وقصد لعدم طاعته؟ لا والله، لكن غلب عليهم حب الموافقة ورجاء أن يتغير الأمر أو يعاد النظر فيه أو نحو ذلك، لا زال عندهم أمل في هذا الأمر. قال: فوالله ما قام منهم رجل. الثانية عشر معرفة قوله: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذا الأمر الذي كرهه الصحابة كلهم وضاقت نفوسهم منه وتألموا جدا لما حصل وكرهوا ذلك، فيه خير عظيم لهم، وجعلها الله سبحانه وتعالى بابا عظيما من أبواب الخيرات، ولم يرجعوا إلى المدينة إلا في أثناء الطريق وفي أول الطريق، طريق العودة، نزل قول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ونزل الرضا، رضا الله عن الصحابة ورضاهم عنه، نزلت معاني عظيمة جدا في الثناء على الصحابة ورضا الرب العظيم عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا سورة الفتح فيها آيات كثيرة في مدح الصحابة، وابن أبي داود في الحائية وقال: وفي الفتح آي للصحابة تمدحوا، لما ذكر أن القرآن فيه آيات في مدح الصحابة قال: وفي الفتح آي للصحابة تمدحوا. فيها آيات كثيرة في مدح الصحابة والثناء عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الثالثة عشر معرفة قوله: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الشيء الذي كان يحبه الصحابة ويتمنون أن لو حصل ما يدريهم أنه هو الخير، قد يكون شرا عظيما صرف الله عنهم بهذا الصلح الذي هيأه الله ويسره وسماه تبارك وتعالى فتحا مبينا، أي بينا واضحا ظاهرا جليا. الرابعة عشر: أن ذلك الذي يحب قد تصير عاقبته بالعكس في نفس القضية، قد تصير عاقبته بالعكس في نفس القضية، يعني قد يحب شيئا ويظن أنه خير له ويصبح عاقبته أنه شر له. الخامسة عشر: أن المكروه قد تصير عاقبته كذلك في القضية، أن المكروه قد تصير عاقبته كذلك في القضية، يعني ما تكرهه النفس ولا تحب حصوله ووقوعه قد يكون الأمر بالعكس، قد يكون خير عظيم له، مثل ما حصل في القضية التي مرت معنا. السادسة عشر: أن الله يبتلي بما تعجز عنه عقول أكابر العلماء، بما تعجز عنه عقول أكابر العلماء، مثل ما ابتلى الله الصحابة في هذا الموقف العظيم، بما تعجز عن عقول أكابر العلماء. ومر معنا ما حصل لعمر رضي الله عنه وأرضاه في بدء الأمر، ما تعجز عنه عقول أكابر العلماء. السابعة عشر: معرفة رفع الله من تواضع لأجله، معرفة رفع الله من تواضع لأجله. ومثال ذلك في هذه القصة كيف تواضع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام لله عز وجل، ولما قالوا يشطب على رسول الله ولا يكتب رسول الله، يكتب محمد بن عبد الله، قال: أنا أؤمن أني رسول الله ولكن أكتب محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله. الثامنة عشر: معرفة إذلال الله من تعزز بمعصيته، مثل ما حصل من هؤلاء المشركين من حمية الجاهلية والتعزز بمعاصيهم والامتناع من قبول الأمور الواضحات تكبرا وتعاليا وإباء وحمية جاهلية، كيف أن الله أذلهم تبارك وتعالى وجعل عاقبة هذه الأمور عليهم، التاسعة عشر معرفة فضيلة التسليم للشرع فيما لا يدرك العقل. معرفة فضيلة التسليم للشرع فيما لا يدرك العقل، وهذا واضح في هذه القضية التي مطلوب من الصحابة جميعا أن يسلموا للشرع، وإن كانت العقول لكثير منهم ما تدرك ذلك، وأشكل عليهم إشكالا عظيما. لكن في هذا السياق العظيم تعليم للأمة وتربية للناس جميعا على فضيلة التسليم فيما لا يدرك العقل، فيما لا يدرك العقل. يعني كيف حصل من الصحابة، كيف حصل من عمر مع هذه المكانة مثل هذا التوقف؟ فإذا قد يتوقف الإنسان في فهم بعض النصوص أو في إدراك معاني بعض النصوص ووجه دلالتها أو وجه المراد بها، قد يتوقف في شيء من ذلك. فالواجب عليه في كل ذلك أن يسلم، الواجب عليه في كل ذلك أن يسلم لشرع الله تبارك وتعالى حتى لو لم يدرك العقل. والشرع جاء بمحارات العقول ولم يأتي بما محالاتها، أي ما تحيله العقول، لكن جاء بمحارات العقول. العشرون اختلاف علم أكابر العلماء في ذلك، اختلاف علم أكابر العلماء في ذلك، وهذا واضح في السياق مثل ما رأينا في علم أبي بكر وعلم عمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحادية والعشرون أنهم لم يصلوا إلى السلامة فضلا عن الفضائل إلا بعفو الله. الثانية والعشرون رأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته حيث لم يغضب. الثالثة والعشرون الفرق بين ذلك وبين غضبه في فسخ العمرة. الرابعة والعشرون ما أعطوه من قوة الإيمان لصبر أبي جندل واحتسابه. الخامسة والعشرون من غزارة العلم والأدب لقصة عثمان. السادسة والعشرون قول عمر: أخافهم على نفسي، ليس من الخوف المذموم. السابعة والعشرون قوله: ليس فيها من بني عدي من يمنعني، ليس من ترك التوكل على الله. الثامنة والعشرون قيام المغيرة على رأسه، ليس من القيام المكروه. التاسعة والعشرون فعله بعروة بالسيف، ليس مما يكره. الثلاثون قول أبي بكر لعروة: ليس من الفحش المذموم. ثم قال رحمه الله الفائدة الحادية والعشرون أنهم لم يصلوا إلى السلامة فضلا عن الفضائل إلا بعفو الله. أنهم لم يصلوا إلى السلامة فضلا عن الفضائل، السلامة أي من الأخطاء والنقص والتقصير ونحو ذلك، فضلا عن الفضائل أي بلوغ الفضائل العالية والمنازل الرفيعة إلا بعفو الله تبارك وتعالى ومن عليهم. وهذا واضح فيما يتعلق بأصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم في هذه القصة العظيمة. الثانية والعشرون رأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته حيث لم يغضب. رأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته حيث لم يغضب. متى؟ لما قال لهم عليه الصلاة والسلام: قوموا فانحروا، وجاء في الحديث أن أعاد ثلاث مرات عليهم، ثلاث مرات، فما قام منهم رجل واحد. يقول الشيخ رحمة الله عليه: رأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته حيث لم يغضب، حيث لم يغضب. الثالثة والعشرون الفرق بين ذلك وبين غضبه في فسخ العمرة، في فسخ العمرة أي في حجة الوداع، لما أمر عليه الصلاة والسلام من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة وأن يفسخ الحج إلى عمرة. فردد أمرهم بذلك عليه الصلاة والسلام، جاء في الحديث فردوا عليه قوله ما قبلوا. وعدم القبول، عدم قبولهم، أرادوا موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو سيبقى على إحرامه، سيبقى على إحرامه لأنه ساق الهدي. قال في الحديث: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فأرادوا موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في حال البقاء على الإحرام، لأن يحصل منهم التحلل ثم يدخلون أعمال الحج، حتى قال بعضهم: تقطر مذاكيرنا من المني وندخل الحج، يعني وقد تحللنا. أرادوا موافقة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يبقون على الإحرام إلى وقت الحج، إلى أن يحجوا. فردوا عليه قوله، وكان ردهم غلب عليهم حب الموافقة، غلب عليهم حب الموافقة ورجاء أن يبقيهم على الإحرام، ليس أيضا عصيانا للنبي عليه الصلاة والسلام. في هذا المقام غضب، في هذا المقام غضب عليهم. ولما دخل على عائشة غضبان صلى الله عليه وسلم وسألت، قال: وما لي لأغضب وأنا آمر أمرا فلا أتبع، وما لي لأغضب وأنا آمر أمرا فلا أتبع. فالشيخ رحمه الله ينبه، يقول: الفرق بين ذلك وبين غضبه في فسخ العمرة. هنا أمرهم أن ينحروا الهدي، أن ينحروا الهدي، فما قام منهم رجل واحد وما غضب. لماذا؟ لأن المسألة فيها مشكلة عليهم جدا، في مسألة مشكلة عليهم، أشكلت عليهم إشكالا عظيما في مثل هذا المقام، فما غضب عليه الصلاة والسلام. لكن هنا المقام مقام آخر، فغضب صلى الله عليه وسلم، ولما سألته عائشة قال: وما لي لا أغضب وأنا آمر أمرا فلا أتبع. الرابعة والعشرون: ما أعطوه من قوة الإيمان لصبر أبي جندل واحتسابه رضي الله عنه وأرضاه. أبو جندل ابن سهيل بن عمرو جاء يرصف بقيده، مقيد وعذب في مكة، وأسلم رضي الله عنه وعلموا بإسلامه، فعذبوه عذابا شديدا وآذوه أذى عظيما، فانفلت وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الحديبية أو في الحديبية، ورمى نفسه بين الصحابة. وكان وصوله بعد الفراغ من كتابة الصلح مباشرة، وفي الصلح ماذا كتب؟ أن من يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من جهة المشركين أن يرده إليهم ولو كان على دين النبي صلى الله عليه وسلم. قال سهيل بن عمرو، وهو والد أبو جندل، هذا والده، قال سهيل بن عمرو: هذا أول من ترده بناء على الصلح. انظر الابتلاء العظيم، قال: هذا أول من ترد. فكان أمر يعني عصيب جدا وعظيم. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم، وقام ورجع رضي الله عنه وأرضاه صابرا محتسبا، صابرا محتسبا. فانظر يعني الصبر العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى في الصحابة، والاحتساب العظيم. ما أعطوه من قوة الإيمان لصبر أبي جندل واحتسابه. الخامسة والعشرون: من غزارة العلم والأدب لقصة عثمان. من غزارة العلم معطوفة على ما قبله، أي ما أعطوه من غزارة العلم، ما أعطوه من غزارة العلم والأدب لقصة عثمان رضي الله عنه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرسل أحد الصحابة إلى المشركين في مكة يخبرهم أنه ما جاء للقتال، وإنما جاء زائرا للبيت فقط معتمرا، ما جاء لقتال. فأراد أن يرسل واحدا من الصحابة يخبر المشركين بذلك، فدعا عمر ليرسله، دعا عمر بن الخطاب ليرسله. فقال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لي بها أي مكة من حميم ولا عشيرة، وقد عرفوا شدة عداوتي، وقد عرفوا شدة عداوتي، وإني أخافهم على نفسي، وإني أخافهم على نفسي. وسيأتي قول الشيخ أن هذا ليس من الخوف المذموم، وإنما هو من الخوف الطبيعي. وإني أخافهم على نفسي، ولكن أدلك على من هو أعز مني بها عشيرة. فدله على عثمان فأرسله. فهذا فيه من غزارة العلم والأدب لقصة عثمان. السادسة والعشرون: قول عمر أخافهم على نفسي ليس من الخوف المذموم. قول عمر في هذا السياق أخافهم على نفسي ليس من الخوف المذموم، وإنما هو من الخوف الطبيعي، مثل خوف الإنسان من السبع، خوفه من العدو. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم. في القرآن: فأوجس في نفسه خيفة موسى. هذا كله خوف طبيعي وليس من الخوف المذموم. السابع والعشرون: قوله أي عمر، قوله أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس فيها من بني عدي من يمنعني. ليس من ترك التوكل على الله، ليس من ترك التوكل على الله، لأن لما اعتذر وقال ليس لي حميم وليس لي عشيرة هناك، ويعرفون شدة عداوتي لهم، وليس فيها من بني عدي أحد كما جاء في بعض الألفاظ للقصة، قال ليس فيها من بني عدي من يمنعني، من يمنعني. قال ليس هذا من ترك التوكل على الله، وإنما هذا من النظر للأسباب المعتبرة شرعا مع وجود التوكل على الله. الثامنة والعشرون: قيام المغيرة أي بن شعبة رضي الله عنه على رأسه، أي على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من القيام المكروه، لأنه كان قائما على رأس النبي واقفا خلفه ومعه السيف. ولما جاء عروة بن مسعود كما سيأتي كان واقفا ومعه السيف، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتمثل له الناس قياما. فيقول الشيخ أن قيام المغيرة على رأسه ليس من القيام المكروه. لماذا؟ لأن هذا قيام نصرة وحماية للنبي عليه الصلاة والسلام. يأتي من هؤلاء الوفود منهم أعداء، يخشى أن أحد مثلا يهاجم أو يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فهذا القيام قيام حماية للنبي عليه الصلاة والسلام، وليس القيام المذموم أو المكروه الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عنه. التاسع والعشرون: فعله بعروة أي ابن مسعود بالسيف ليس مما يكره، فعله بعروة بالسيف ليس مما يكره، لأن عروة لما كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يمد يده ليمسك بلحية النبي، يمد يده ليمسك بلحية النبي عليه الصلاة والسلام. فكان عروة، كان المغيرة رضي الله عنه إذا أراد ذلك ضرب يده بنعل السيف، ضرب نعله بنعل السيف أي ما يكون أسفل القراب، فيضربه به يمنعه من أن يمد يده على هذه الصفة. إذن هذا أيضا يوضح لنا أن وقوف المغيرة في ذلك المكان ليس داخل في ما نهى عنه، وهو أن يتمثل له الناس قياما، وإنما واقف في هيئة استعداد وتهيؤ لحماية النبي صلوات الله وسلامه عليه. الثلاثون قول أبي بكر لعروة أي بن مسعود ليس من الفحش المذموم، ليس من الفحش المذموم. لما قال عروة جاء، عروة بن مسعود جاء، أراد أن يخدل، وكان من ضمن الكلام الذي قاله قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ولا أرى معك، لا أرى معك وحولك إلا أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك، عندك أحد يقول له؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ما عندك إلا أوباش من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فجاء ببعض الكلمات يريد أن يخذل ويفت في العضد، فقال: ما أرى إلا أوباش من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمصص بذر اللات، أنحن نفر وندعه. فهذه الكلمة جاءت في هذا المقام، يقول رحمه الله تعالى أن مثل هذا في مثل يعني هذا المقام ليست من الفحش المذموم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحادية والثلاثون قولهم خلأت القصوى ليس من الخطأ المذموم. الثانية والثلاثون مراياتهم الكناني بالتلبية والهدي ليس من الرياء المذموم. الثالثة والثلاثون فعلهم من النخامة والوضوء والشعر ليس من الغلو المذموم. الرابعة والثلاثون شكواهم قلة الماء ليس من الشكوى المذمومة. الخامسة والثلاثون الإشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير رأيه ليس من التقدم المذموم. السادسة والثلاثون الانتفاع بالكفار في بعض الأمور ليس مذموما لقصة الخزاعي. السابعة والثلاثون الوثوق بخبر الكافر في بعض أمور المسلمين ليس مذموما. الثامنة والثلاثون أخبار الكافر وأمره ببعض مصالحه في مثل إخباره. إخبار الكافر وأمره ببعض مصالحه. إخبار الكافر وأمره ببعض مصالحه في مثل قوله: نهكتهم الحرب. نهكتهم الحرب. نعم. نهكتهم الحرب ليس مذموما. التاسعة والثلاثون إشارة عمر لأبي جندل في قتل أبيه ليس مذموما. الأربعون الإشارة إلى الفرار لمثل أبي بصير لقوله: ويل أمه، ليس من الخيانة. نعم. قال رحمه الله: الحادية والثلاثون قولهم أي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خلأت القصوى أي الناقة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام عندما توقفت في الحديبية عن الاستمرار في السير، قالوا خلأت القصوى أي امتنعت من المشي بحيث صار هذا خلقا لها من غير علة. تقال هذه الكلمة في مثل هذا المقام من غير علة، لكن إذا صار فيها علة، جاعت ما استطاعت تمشي أو أصيبت في قدمها أو كذا، ما يقال ذلك. لكن إذا حصل منها الامتناع عن السير من غير علة، وغير أن يجدوا فيها شكاية جوع أو عطش أو إصابة أو نحو ذلك من غير علة، فقالوا خلأت القصوى. فأنكر ذلك عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عن الدابة صلوات الله وسلامه، قال: ما خلأت، وليس هذا بخلق لها. دافع عن الدابة صلوات الله وسلامه عليه مما نسب إليها مما هو ليس فيها، عندما قالوا خلأت القصوى نفى ذلك عن الدابة دفاعا عن دابة منه صلوات الله وسلامه عليه، قال: وما هذا بخلق لها، هذا دفاع عن دابة. الله أكبر. قال ليس من قولهم ليس من الخطأ المذموم، لأنهم بنوا على ما ظهر لهم من حالها عندما امتنعت من السير. وأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن الذي منعها ليس ما ذكروه، ولكن أمر لا يدركونه، ليس أمر يعني هذا الذي ظاهر، هم بنوا على الظاهر، معروف أن إذا وقفت بدون شكاية بدون علة تكون أصابها هذا الخلق، فوصفوها بذلك، اتهموها بذلك، فدافع عنها النبي عليه الصلاة والسلام وقال ليست بذلك وليس هذا بخلق لها، ولكن حبسها أو منعها مانع الفيل، أي الله منعها، الله هو الذي حبسها ومنعها ووقفها من مواصلة السير. فهذا ليس من الخطأ المذموم، لأن بني على ظاهر واضح لهم، لكن جاءهم أمر ما يدركونه ولم يخطر لهم على بال. الثانية والثلاثون مراياتهم، أي مراءاتهم الكناني، مراءاتهم الكناني بالتلبية والهدي، ليس من الرياء المذموم، لأن هذا الكناني ممن بعثه المشركون، لأن المشركون بعثوا أكثر من شخص، فكان ممن بعثه المشركون ووافقوا على مجيئه للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل الكناني من بني كنانة. فمراياتهم أي الصحابة لهذا الكناني بالتلبية والهدي ليس من الرياء المذموم. لما أقبل قال عليه الصلاة والسلام إنهم يحبون الإبل، يعني يعرفون مكانتها، فأمروها بأن تقوم بمقلدة بحيث يراها ما تكون باركة، وإنما أنهضوها وحركوها حتى يصل ويرى الإبل هذه الهدي المقلدة التي ساقوها لتنحر في هذه العمرة فيرى ذلك. وأيضا أخذوا يلبون ويرفعون صوتهم بالتلبية لبيك اللهم لبيك، قبل مجيئه ما كانت الإبل إلا باركة والناس لم يكونوا بهذا الصفة في رفع الصوت بالتلبية، لما جاء فعلوا ذلك. فيقول الشيخ رحمه الله ليس من الرياء المذموم، ليس من الرياء المذموم. إذا ما الغرض منه؟ هذا جاء يستكشف، هذا جاء يستكشف وينظر ماذا حال القوم وماذا لماذا جاءوا إلى مكة، ما هي أغراضهم. فلما يأتي ويجد الإبل مقلدة والأشخاص كلهم لبيك اللهم لبيك، يصل إلى رسالة أو هدف أن هؤلاء ما جاءوا إلا حج معتمرين، جاءوا لعمرة، جاءوا زيارة البيت. وفعلا رجع وأخبر المشركين بذلك، قال ما عندهم قتال ولا نية قتال، إنما جاءوا للزيارة، زيارة البيت. فإذا هذا لا يدخل في الرياء، لأنهم لم يعملوا ذلك ما تصنعا لأجله وعملا لأجله، وإنما لغاية شرعية ومقصد شرعي صحيح. الثالثة والثلاثون فعلهم من النخامة والوضوء والشعر، ليس من الغلو المذموم، ليس من الغلو المذموم، لأن عروة مثل ما تقدم معنا ذكر مجيئه عروة بن مسعود لما رجع إلى المشركين أخذ يصف لهم ما رأى وتعجبه من الحال التي رآها، قال ما يتنخم نقامة إلا وقعت في يد أصحابه، ولا يتوضأ وضوءا إلا تسابقوا على فضل وضوءه. فيقول الشيخ أن فعلهم هذا في النخامة والوضوء والشعر ليس من الغلو المذموم، وإنما هو أمر خص به نبيه وصفوة خلقه صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا لا يحل ولا يجوز أن يفعل شيء من ذلك مع أي إنسان مهما كان فضلا ونبلا وعبادة وعلما، لا يجوز ذلك، وإنما هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه، ما جعل فيه من بركة في ريقه وفي بوله وفي فضل وضوءه وغير ذلك مما ينفصل منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الرابعة والثلاثون شكواهم قلة الماء ليس من الشكوى المذمومة، لأن لما وصلوا الحديبية ووصلوا إلى الآبار التي هناك وجدوها ما فيها ماء وفي بعضها فيها قليل من الماء، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم سيقيمون في المكان وما فيه ماء. وجاء أيضا أن الماء انتهى الذي في بعض القليل هذا الذي في بعض الآبار، فأعطاهم عليه الصلاة والسلام سهما من كنانته وأمر أن يغرز في أحد هذه الآبار، فأخذ يخرج الماء بغزارة. وهذا من الآيات، آيات نبوته ودلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه. فيقول الشيخ أن هذه ليست من الشكوى المذمومة. الخامسة والثلاثون الإشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير رأيه ليس من التقدم المذموم. الإشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير رأيه ليس من التقدم المذموم، يعني قد يكون هذا يتعلق بموضع الجلوس أو مكانه أو نحو ذلك، فذلك ليس من التقدم المذموم. السادسة والثلاثون الانتفاع بالكفار في بعض الأمور ليس مذموما لقصة الخزاعي، أي بديل بن ورقاء، بديل بن ورقاء الخزاعي. فالانتفاع بالكفار في بعض الأمور ليس مذموما لقصة الخزاعي، لأن هذا الخزاعي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ له المشركين رسالة أو شيئا يقول لهم، فقال له عليه الصلاة والسلام إن شاءوا مادتهم مدة، إن شاءوا مادتهم مدة، يعني نحدد مدة أبلغهم أنه ممكن أن يتم بيننا صلح، نحدد مدة ما يكون فيها قتال ويكون صلحا لا قتال فيه، فأخبره ذكر له أن يخبرهم بذلك. فهذا انتفاع بالكفار في بعض الأمور ليس مذموما لقصة الخزاعي، أي بديل هذا الذي عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فحمله تلك الرسالة. السابعة الوثوق بخبر الكافر في بعض الأمور، أمور المسلمين ليس مذموما، الوثوق بخبر الكافر وتحميل هذه الرسالة أن يبلغهم إياها، في وثوق بخبر أن يوصل الرسالة كما هي، فهذا ليس مذموما. مثل إذا أطمئن إلى صدق الرجل وأن لا يعرف بالكذب وحمى الرسالة ينقلها إلى شخص آخر، فهذا ليس، لا يعد أمرا مذموما. الثامنة والثلاثون إخبار الكافر وأمره ببعض مصالحه في مثل قوله أي النبي عليه الصلاة والسلام نهيكتهم الحرب، جاء في الحديث أن قال إن قريشا نهيكتهم الحرب وأضرت بهم، ليس مذموما. فهذا في إخبار الكافر بعض مصالحه، إنهم قوم نهيكتهم الحرب وأضرت بهم، يعني ما هم مصلحتهم أن ندخل نحن وإياهم في قتال، نمددهم، نمدد الوقت ونتوقف عن، فهذا إخبار للكافر بما فيه مصلحته، ففي مثل هذا ليس مذموما. إخبار الكافر ببعض مصالحه في مثل قول إن قريشا نهيكتهم الحرب أضرت بهم ليس مذموما. التاسعة والثلاثون إشارة عمر أي بن الخطاب رضي الله عنه لأبي جندل في قتل أبيه ليس مذموما. عرفنا قبل قليل أن أبا جندل رضي الله عنه وصل إلى الحديبية وقت ماذا؟ الصلح، انتهاء الصلح وكتابته، والكتابة للصلح كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو والد أبو جندل. وعرفنا أن والد أبا جندل سهيل طلب أن يعاد، أول من يعاد ابنه أبو جندل أو ابنه أبا جندل. فقال إشارة عمر لأبي جندل في قتل أبيه ليس مذموما، لأن جاء في بعض الروايات التي يشير إليها الشيخ أن عمر جاء وقف إلى جنب أبي جندل ويدني قائم السيف منه ويرجو بذلك أن يأخذ السيف فيقتله. كان جاء قريبا منه ويدني قائم السيف منه وهو بهذا العمل يرجو أن يستل السيف منه ويقتل أباه. قال إشارة عمر لأبي جندل في قتل أبيه ليس مذموما. الأربعون الإشارة إلى الفرار لمثل أبي بصير رضي الله عنه لقوله أي النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أمه مسعر حرب لو كان له أحد. هذا ليس من الخيانة وأبو بصير جاء رضي الله عنه ووصل مثل أبو جندل وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فجاء اثنان من المشركين وأخذوه وأعطاهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم لأن على الاتفاق الذي كان بينهم أخذوه. وفي أثناء الطريق كان جلسوا في أثناء الطريق فتحدث مع أحدهم وقال سيفك حاد وجيد وأحد يمدح سيفه قال أرني أنظر لي فأعطاه السيف وقتله وفر الآخر ورجع أبو جندل أبو بصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه الكلمة ويل أمه مسعر حرب. فالإشارة إلى الفرار يعني هذه الكلمة فيها إشارة إلى الفرار أن يبتعد عن مكانهم ومكان المشركين. فقال هذا ليس من الخيانة فما كان من أبو بصير إلا أن ذهب إلى مكان وتعالم به بعض من أسلم ومن يسلم في مكة وصاروا يذهبون عنده عند أبي بصير حتى صاروا جماعة. فصارت لا تمر رحلة لقريش تجارة أو كذا إلا غاروا عليها وتأذى منهم المشركين أذى شديدا فجاءوا يلتمسون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذهم وأن يكونوا عنده. تنازلوا عن ذاك الصلح الذي كانوا قد ألزموه. وهذا من المعاني التي مرت عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم. قال رحمه الله تعالى الحادية والأربعون محاربته ومن معه لقريش مع كونهم في الذمة لا بأس به وليس من الإخفار المذموم. الثانية والأربعون حكم الله في عدم رد النساء وإعطاء الزوج الصداق لا نقص فيه. الثالثة والأربعون مراجعته صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل لقول عمر أفتح هو. الرابعة والأربعون قبول رأي المرأة بعض الأحيان لا نقص فيه. الخامسة والأربعون قد يكون رأيها هو الصواب. السادسة والأربعون شدة الحاجة إلى المشاورة. السابعة والأربعون الصلاة في آثار الأنبياء إذا مر ولم يكثر منه ليس من الغلو المذموم. الثامنة والأربعون كون الصحابة لا يكترثون بحفظها. التاسعة والأربعون إظهار الهيئة عند رسل الكفار ليس من الرياء المذموم. الخمسون أن إظهار العمل الصالح بعض الأحيان للناس ليس مذموما لقول عثمان لهم لأطوفا. نعم. قال رحمه الله الحادية والأربعون أي الفائدة الحادية والأربعون محاربته. الضمير يعود على من؟ ها؟ أبي بصير. يعود على أبي بصير أقرب مذكور. قال محاربته أي أبي بصير رضي الله عنه ومن معه أي من المسلمين الذين كانوا يتجمعون عنده في المكان الذي كان فيه. محاربته ومن معه لقريش عرفنا أنه لا تمر قافلة تجارة لقريش إلا غاروا عليها مع كونهم في الذمة أي العهد المراد بالذمة العهد الذي كان عهد الصلح الذي بين المسلمين وبين المشركين، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ومن معه وبين المشركين، قال محاربة ومن معه لقريش مع كونهم في الذمة أي العهد لا بأس به، وليس من الإخفار المذموم، أي إخفار الذمة وإخفار العهد المذموم. لماذا؟ لأن العهد كان بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وبين المشركين، وهؤلاء جهة أخرى، حتى المشركون أنفسهم أصلا رفضوا أن يكونوا مع المسلمين ويكونوا وأن يقبلهم المسلمون إذا جاءوا إليهم، فإذا هؤلاء صاروا جهة أخرى ليست داخلة في العهد المتفق عليه، فأبو بصير ليس داخل في العهد. ولهذا من الخطأ أن بعض الناس يستدل بهذه القصة، يستدل بهذه القصة على قتل المعاهد، وسبحان الله يتركون الأحاديث الصريحة الواضحة المبين لشدة العقوبة في ذلك، ويأخذون بهذه القصة، يعني يأخذون المشتبه ويتركون المحكم، أحاديث واضحة وصريحة والعقوبة الشديدة التي في قتل المعاهد يتركونها ولا يعرجون عليها، ويأخذون بهذه القصة مع أن القصة ليست دليل لهم، فيستدلون بما لا دليل لهم فيه إطلاقا، والشيء الذي هو واضح وصريح في الباب يعرضون عنه تماما. قال محاربة ومن معه لقريش مع كونهم في الذمة لا بأس به، وليس من الإخفار المذموم. لماذا؟ لأنه كما أوضحت، لأن العهد كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، ولم يكن بين أبي بصير ومن معه وبين المشركين. وهذه مسألة نبه عليها غير واحد من العلم، ومنهم ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد. الثانية والأربعون، حكم الله في عدم رد النساء وإعطاء الزوج الصداق لا نقص فيه، وهذا يشير فيه إلى آية التي سميها العلماء آية الامتحان، آية الامتحان، فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا. فهذه الآية مخصصة، هذه الآية تعد مخصصة لذلك الحكم، مخصصة لذلك الحكم. فالمرأة إذا جاءت تمتحن في صدق إيمانها، وأنها ما جاءت إلا للإيمان، ما جاءت مثلا لنشوزها، لأذى زوجها، لمثلا قلة مالها، لأشياء من هذا القبيل، وإنما جاءت الإيمان تمتحن، ما جئت إلا كذا إلا كذا، ما جئت لأجل كذا، تمتحن. فإذا تبين فإنها لا ترجع إلى الكفار. فحكم الله في عدم رد النساء وإعطاء الزوج الصداق لا نقص فيه، هكذا في المطبوع، وأظنها لا نقض فيه أي للعهد. وجاء في بعض الألفاظ للحديث لا يأتيكم منا رجل، لا يأتيكم منا رجل، جاء هكذا في بعض الأحاديث بهذا اللفظ. الثالثة والأربعون، مراجعته صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل لقول عمر أفتحنه، أفتحنه لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وأقرأها عمر عليه الصلاة والسلام، قال أفتحنه؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. فهذه المراجعة لا بأس فيها، لما نزلت سورة الفتح أرسل إلى عمر فأقرأه إياها، فقال عمر أفتحنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. الرابع والأربعون، قبول رأي المرأة بعض الأحيان لا نقص فيه، قبول رأي المرأة في بعض الأحيان لا نقص فيه. مر معنا أن الشيخ رحمة الله عليه ذكر من الفوائد أن في الفائدة نعم الفائدة الحادية عشرة، قد يعصي النص الصريح لقوله قوموا فانحروا، لقوله قوموا فانحروا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم قوموا فانحروا، جاء في بعض الأحاديث أنه ما قام، يعني جاء في الحديث أنه ما قام منهم رجل واحد، مع أنه عليه الصلاة والسلام عادها عليهم ثلاثا. فلما لم يقم منهم أحد، ومر معنا أيضا أنه لم يغضب من الفوائد التي ذكرها الشيخ، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة، دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت له أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أتحب ذلك؟ أتحب أنهم جميعا ينحروا؟ أتحب ذلك؟ قالت: اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم، اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك، حتى تنحر بدنك، حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلق. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما من الغم الذي حصل لهم في القصة، لكنهم مع الغم الذي أصابهم ما توقفوا وبادروا للائتساء بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه ما أشار إليه الشيخ، قبول رأي المرأة بعض الأحيان لا نقص فيه. الخامسة والأربعون: قد يكون رأيها هو الصواب، مثل ما حصل من هذا الرأي المبارك العظيم من أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. السادسة والأربعون: شدة الحاجة إلى المشورة، شدة الحاجة إلى المشورة، والله أمر نبيه بذلك، قال: وشاورهم في الأمر. السابعة والأربعون: الصلاة في آثار الأنبياء إذا مر ولم يكثر من، ليس من الغلو المذموم، ليس من الغلو المذموم، لكن مع التنبيه الذي ذكر إذا مر، لكن أن يتقصد ويرحل إلى المكان ويقصد من الذهاب إليه ويكثر من ذلك فهذا من المذموم. ولهذا جاء في الأثر أن عمر رأى الناس يعرجون على مكان فقالوا إنهم يصلون عند الشجرة، فذهب وقطعها، ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقطعها. ولهذا جاء عن سعيد ابن المسيب، لأن بعد ذلك ما أصبح يعرف المكان، وجاء عن سعيد عن أن والد المسيب يقول: جئنا من العام القادم فأنسينا المكان، موضع الشجرة أنسينا. ولهذا الشيخ ماذا يقول كون في الفائدة 48: كون الصحابة لا يكترثون بحفظها، لا يكترثون بحفظها، لأنهم بايعوا في السنة السادسة، السنة السابعة جاءوا لنفس المكان منطقة أنسوا وين كانت الشجرة. إذن لا، ما كانوا يكترثون بحفظ مكان الشجرة، وإلا مدة سنة مع الاهتمام لا تنسى، لكن لكونهم لا يكترثون ولا يرون أن هذا من الأمور المطلوبة منهم شرعا. ولهذا سعيد جاء عنه أنه قال لأناس، قال: لم يعلموها، أي الصحابة، وعلمتموها فأنتم أعلم. لم يعلموها أي الصحابة وعلمتموها فأنتم أعلم، أي أعلم من الصحابة. الصحابة بعد سنة الذين كانوا في الصلح، يقول المسيب أنسيناها. فسعيد يتحدث مع أقوام يزعمون أنهم يعرفون الموضع، قال: الصحابة ما علموها، لم يعلموها وعلمتموها فأنتم أعلم، أنتم أعلم من الصحابة. إذن هذا متى؟ في زمن التابعين. والآن في زماننا هذا يتكلف بعض الناس تكلفا عجيبا ويقول: هنا عند هذه الصخرة جلس النبي صلى الله عليه وسلم، وعند هذا الحجر لمسه، وعند هذا إلى آخره. حتى في مكان جهة جبل أحد يذكر أحد المشايخ أن أن في مغارة أو كذا فيقول هنا جلس، يقولون بعض الناس هنا جلس أبو بكر وهنا جلس عمر وهنا جلس النبي، يحدد أماكن بلا. حتى قال لي هذا الشيخ أردت أن، فرأيت أحد الأولاد في المنطقة قلت إيش، قال هنا جلس النبي عليه الصلاة وهنا جلس عمر وهنا جلس، يحدد لي أماكن. قلت من قال لك؟ قال أولاد الحارة الكبار. قلت له أولاد الحارة الكبار من قالهم؟ قال أولاد الحارة الأكبر منهم، حدثنا فلان عن فلان. فهذه أمور يعني فيها تكلفات في تحديد الآثار وتحديد. الصحابة بعد صلح الحديبية بسنة واحدة يقول المسيب أنسينا المكان، سنة واحدة، فكيف بأربعة عشر قرن مش سنة؟ ويأتي ناس يحددون أماكن معينة وفي هذا المكان حصل، وفي كتب كتبت بتكلف واضح، تكلف واضح في تحديد مواضع في بدون أي مستند واضح. فالصحابة رضي الله عنهم لم يكترثوا بحفظها، لم يكترثوا بحفظها، ولو كانوا يكترثون بحفظها لم يحصل أن أنسوها في سنة واحدة. التاسعة والأربعون إظهار الهيئة عند رسل الكفار ليس من الرياء المدموم، عند رسل الكفار ليس من الرياء المدموم. هذا مر معنا يعني شواهد له، مثل قصة وقفة المغيرة، ومثل أيضا لما أقاموا الهدي وأخذوا يلبون وأشياء من هذا القبيل، ليس من الرياء المدموم. الخمسون أن إظهار العمل الصالح بعض الأحيان للناس ليس مذموما، للناس ليس مذموما، أن إظهار العمل الصالح بعض الأحيان للناس ليس مذموما، لقول عثمان لهم لأطوفن، لقول عثمان لهم لأطوفن. الذي جاء في المصادر، لم أقف على هذه اللفظة، لكن الذي جاء في بعض المصادر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عثمان للمشركين يخبرهم أن ما جاء إلا للزيارة والطواف بالبيت، ما جاء لقتال، فلما أخبرهم بذلك قالوا إذن تطوف أنت، تطوف أنت. قال لا أطوف بالبيت حتى يطوف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يطوف النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي جاء، أما هذه اللفظة لم أقف عليها وعندها نقف هذا اليوم، وأيضا لعل الإخوة الأفاضل ينظرون لعلهم يجدون أو يقفون على شيء يتعلق بهذا الموضع. وأيضا الموضع الذي سبق أن أشرت إليه في الآيات، ها؟ نعم، الثامنة، الفائدة الثامنة، أن ذلك الجهاد محسوب من الآيات، أيضا هذه ما تزال تحتاج إلى شيء من البحث. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وأيضا أنبه الدرس غدا، لا كما يعني نبهت سابقا، ليس هناك درس، الدرس يوم الاثنين. في قراءة هذه الرسالة خصصت ثلاثة أيام، السبت الذي هو اليوم، والاثنين القادم، والأربعاء القادم، ونتمم هذه الرسالة. أيضا بالمناسبة فيها يتعلق بالكتاب الحديث في الذي مر معنا، الذي في قراءة قل يا أيها الكافرون، قل قراءة المعوذتين ثلاثا، عندكم في الكتاب عبد الله بن حبيب وهو عبد الله بن خبيب، فتصلحونها في نسختكم في آخر الكتاب الذي معكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.